الشيطان ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين Bye-bye. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم والمسجد الحرام ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر صدق الله.